بدايته اختياريه. انت اللي بتبصي، انت اللي بتفكري في كتير، انت اللي فكرت فيها، انت اللي بتبص عليها، انت اللي داخل حسابها تتفرج عليه، انت اللي معرضه نفسك للفتنه. فلما تعرض للفتنه شرب. شرب الخمر يا جماعه حرام، وشرب الخمر ما دام حرام يبقى اختياري مش اضطراري. يبقى اللي بيشرب الخمر ربنا هيسأله عنه، لكن لما شربه خلاص وسكر وتاه وضاع ما ينفعش يقتل قتيل ويقول انا كنت سكران. ايه اللي خلاك تسكر؟ ما ينفعش يقطع ماله ويقول انا كنت سكران. لا، مين اللي قالك تسكر؟ يبقى مبادئ العشق اختياريه ومنتهاه اضطراري. يبقى الانسان يحترم نفسه ويصون نفسه ويكرم نفسه ويعز نفسه ويمنعها من التولع بالعشق. علشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام لما تعجب من امر مغيث تعجب من العشق وما انكرش. ما انكرش ليه؟ لانه لما عشقها كانت مراته، لما احبها كانت زوجته. فلما اقلع عنه السبب المباح بقي اثر العشق. يبقى لما شرب كاس العشق كان حلال، كانت زوجته. علشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام ما انكرش عليه في بادئ الامر. قضيه العشق قضيه سكر، بيبقى سكران بيتوه منه عقله، بيتوه منها عقلها. هي بتقول كده، بتقول انا مش انا، انت عملت فيا ايه؟ انت غيرتني، مش انت بتقولي كده؟ انا مش انا، انا عمري ما كنت كده، انا اعقل من كده. هو بصرك اللي عمل فيك كده، هو سمعك اللي عمل فيك كده، هو تعرضك اللي عمل فيك كده، هو تفكيرك اللي عمل فيك كده. علشان كده لما بتسكر وبيتوه منها عقلها بتعمل اللي عمرها ما كان ممكن تعمله. اختي بعت رساله وانا اسف ان انا اقول الكلام ده، يا رب يا رب استر بنات المسلمين يا رب. بتقول خطيبي عايز يعاشرني بالتليفون، حلال ولا حرام؟ خطيبي اصلا انا عندي مش عارف 40 سنه ولو ما سمعتش كلامه هيسيبني. خطيبي خطيبي ده العلماء اختلفوا في جواز ده بين الازواج، امال هنعمل ايه في خطيبك اللي ملوش اي حق الا انك ما تتخطبيش لحد غيره الا بعد ما نستأذنه ونستسمحه ونفك الخطوبة؟ هو ده خطيبك، ده زي اي واحد في الدنيا وقف يشتري حاجة فلا يجوز وهو بيشتريها ان حد تاني يفاصل فيها. بس كده، مفيش اي علاقة بينك وبين الخاطب الا ان هو خلاص الراجل ده حجز زواجك، حجز زواجك. اسهل حاجة في الدنيا انه مش هيبقى زوجك. واسمعيني كويس، اسمعيني كويس، خدي كلمة من راجل، والله ما هتكوني محترمة في عين انسان نالك، والله ما يرضى يتزوج بنت نالها وهو مش متجوزها. والله العظيم اكتر شيء بيدور في دماغه كلمت مين قبلي على الشات، كلمت مين قبلي على التليفون، عشرت مين قبلي، مشيت مع مين قبلي، مسكت ايد مين قبلي. والله العظيم، امال ايه؟ امال هو انا ملاك نزلت من السماء؟ امال هو انا ليه انا الوحيد؟ ليه انا الوحيد؟ اذا كان هي كمان في دماغه مش هي الوحيده. وانت عارفه، وده ذل العشق، انت عارفه انه ملوش امان وبتامنيه على نفسك. احترمي نفسك، احترميها، اكرميها، اعزيها. شفت ابن القيم بيقول ايه؟ زي ما هنقول في بعد الفصل الثاني، انا مأجل الكلمه دي لعشاق الرجاله بقى. ابن القيم بيقول كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، مختار حديث غريب جدا في باب العشق. تصوروا ايه الحديث اللي اورده؟ بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمرء ان يذل نفسه. ايوه، ما تذليش نفسك، ما تذليش نفسك. ما انت بعتي له صورتك وبتقولي خلاص شاف صورتي، ما انت خنتي ابوكي لما بعتي صورتك، انت غدرتي بابوكي لما بعتي صورتك. وكل شبهات او كل مسوغات تفكيرنا في جواز إرسال إنسانة صورتها للخاطب بالتليفون كلها جابت سلبية. وأول ما شيء بيحصل في الدنيا إن هي البنت نفسها اللي ما بتكملش. طب وصورتك؟ وصورتك اللي بعتيها؟ أنت غدرتي بابوكي لما بعتي صورتك، لأن الرؤية الشرعية دي وإن كانت حق الخاطب إلا إن فين إذن أبوكي؟ فين إذن أبوكي؟ فين صيانتك وحمايتك؟ وقلت لك قبل كده إنه بيقلب صورتك وسط صور كتير. احترمي نفسك، أكرميها، أعزيها، ارفعيها، ما تهينيش نفسك. أنت بنت، أنت بنت، إيه اللي بتسمعيه ده؟ أنت بنت، إيه اللي بتشوفيه ده؟ أنت بنت، إيه اللي بتقوليه ده؟ أنت بنت، إزاي تسمعي الكلام ده؟ ضميرك هيقطعك طول عمرك بعد ما تتجوزي واحد تاني وتفتكري اللي جرى بينك وبين اللي قبله. ضميرك هيتقطع كتير وانت بتاكلي مع ابوكي وهو بيطبطب عليكي وما يخطرش في باله ان انت خنتيه. هان عليك ابوكي؟ هان عليك ابوكي اللي بيرفع راسه بيكي في كل حته؟ هان عليك ابوكي؟ طبعا يهون. اذا كان هان عليكي ربك، اذا كان هان عليكي مولاكي وبقيتي تتكلمي في التليفون وتداري عن الخلق وتعملي نفسك بتكلمي بنت وانت بتكلمي راجل، هان عليك ربك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ربنا مش مراقب التليفون، ربنا اقرب ليكي من حبل الوريد، اقرب لرقبتك. ربنا عالم بضميرك من قبل ما تتكلمي. كل خطوة وحشة خطوتيها قدام في اتجاه العشق، في بنات كتير طيبين ما عملوش اللي عملتيه. مهما كنت على النت بتعملي خير وبتصنعي معروف وبتقلبي وبتكتبي للناس صلوا على النبي فكل الناس تصلي على النبي وتقولي انا باخد حسنات على النت، مهما كنت بتعملي كده لما هتتقدمي لراجل صالح هو كده. في بنتين راح اخطبهم، واحدة عندها حساب فيسبوك وعندها متابعين رجالة، وواحدة ما عندهاش حساب فيسبوك. قولوا لي اختار مين؟ قولوا لي اختار مين؟ اروح اشوف مين؟ اروح اشوف مين اللي فيه ألف راجل بيشوفوا كلامها وبتشوف كلامهم وبتشوف صورهم، ولا اللي ما فيش في حياتها انسان خالص وبتقول اصل انا ماليش في النت؟ اهي اللي بتقول للخاطب اصل انا ماليش في النت بتدوخه، بيمسك فيها بايده واسنانه. طيبه الطهره لانها طهره ونقيه. في بنات طاهرين كتير ما عملوش اللي عملتيه، في بنات طيبين كتير طاهرين كتير مش هتسمع كلمه بحبك الا من جوزها، مش هيديها ورده حمراء الا جوزها. عشيقك بيجي يسالنا عنك بيقول انا كلمتها كتير ومتردد اتجوزها ولا لا. عشيقك بيسالنا عنك عشان مش مأمن لك. والله بيسالنا عنك، مش انت مختاره راجل صالح؟ او الراجل الصالح ده بيجي يسالنا احنا، بيجي يسالنا احنا وبنقول له الله المستعان. الاغاني والمسلسلات والقلوب والدباديب كل دي منشطات للعشق، كل دي منشطات للعشق. ما تساعديش نفسك بيها، ما تميليش عليها، ما تسمعيهاش لان ده سكر وبيفسد عليك قلبك. اللي خان ربنا تتوقعي مش هيخونك؟ من آفات زي ما هنقول بعد الفاصل، من آفات كتر العلاقات ديت انها بتفقد الامان، مش بس عن العاشق والعاشقة، عن اخواته كمان. بتقول ان اخويا من كتر علاقاته ما بقتش اثق في حد ابدا، وفي الاخرة، ولسه في الاخرة، في الاخرة الحبيبة العشاق اللي كان بيقول لها حبك نار، بحبك والحب نار، ويا ريتني اتشوي في النار وعشانك انت اترمي في النار، في النهاية كل دول ربنا هيجمعهم في تنور زي ما الرسول قال عليه الصلاة والسلام. شفت فرن العيش؟ شفت شفت فرن الحديد والصلب، شفت القدرة، فرن عامل زي القدرة يتجمع فيه كل العشاق والزناة. هتشوفها عريانة أخيرا، هتشوفيه عريان أخيرا بس جوه النار. فإذا ضوضوا وكادوا يخرجون من الفرن خمدت النار ليجتمعوا في قعرها مرة أخرى. توبوا إلى الله من العشق. أنا معايا نصيحتين للبنات، تعالوا نسمع كده إن الإخوة بينصحوا البنات بيقولوا لهم إيه. استقذار الشاب واستخفافه وعدم اهتمامه وعدم اكتراثه وعدم المبالاة بأي شيء من ناحية هذه الفتاة التي تلوثت، دعني أقول سمعتها بوقوعها في مثل هذه الأشياء. إن عرفت وعلمت بنظرته لك، أنا لا أقول الكلام الذي يقوله لسانه بل أقول ما يضمره في قلبي، ما تكون له من قناعات. لو علمت هذا لنأيت بنفسك كل النأي أن تقعي في مثل ما وقعت فيه. أسأل الله أن يهدينا ويهدي شباب المسلمين جميعا إلى ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا شيخ عمرو، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم. أنا هسيبكم فاصل قصير تكونوا ندهتوا لي كل العشاق الرجالة والحبيبة، وتندهوا لي الأمهات العشاق، الأم اللي بتخبي على زوجها إن بنتها بتعشق وبتحب، اندهولي الآباء والأمهات اللي أولادهم عندهم دباديب حمراء وقلوب حمراء ومش عارفين ليه. أشوفكم بعد فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم قنا شر الحب المحرم، اللهم اعصم قلوبنا أن تحب إلا فيك وإلا لك يا رب. في الحقيقة حين تكلم عاشق رجل، حين تكلم عاشق ذكر، حين تكلم عاشق من بني آدم، من الذكور من الرجال، فإنك أول ما ينبغي أن تتأسف عليه ذهاب العزة. لهذا صدر ابن القيم عليه رحمة الله كلامه عن ذم العشق بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه. أنت إزاي تقبل على نفسك الذل ده؟ وهم العشاق كلهم أذلة. العشاق كلهم أذلة، أذلة يذل ملكهم ويذل تذل عظمتهم وتذل مروءتهم، يصبح ذليل. مش هو ده، مش هو ده الراجل المحترم اللي احنا عارفينه. لأن العشق ذل. قال الإمام أحمد تفسيره: أن يتعرض للبلاء لما لا يطيق. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والحب مبناه على الذل والخضوع. لهذا فلا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه هذا الذل. قال الله عز وجل: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. علشان كده الراجل ينبغي أن هو ما يذلش نفسه الذل ده، وما يتعرضش للمهانة دي، وما يوضعش نفسه في الموضع ده. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وإذا اقتحم العبد بحر العشق ولعبت به أمواجه فهو إلى الهلاك أدنى منه إلى السلامة. وكيف يمدح أمر يمنع القرار ويسلب المنام ويوله العقل ويحدث الجنون، بل هو نفسه الجنون. إزاي؟ إزاي راجل يقبل على نفسه الكلام ده؟ الحقيقة ان هو بيبقى في الاول عايز يبقى فرحان ان هو قدر على امرأة، لكن في النهاية بتنقلب الآية، وهي اللي بتقطم وسطه، وهي اللي بتذله، وهي اللي بتبقى بالنسبة له منزلة الإله، ويهون عليه يقول انا بعبدك، ويهون عليه يقول انت إلهي اللي انا بعبده. لا، اتق الله. علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. شوف ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إيه، بيقول: وقال الحسن بن عرفة بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن لم يكن إنه إنه لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء، وهو كفر من بقي أيضا. الكلام ده يجنن يا راجل. اوعى تفتكر إن القصة قصة حب. الشيطان مش عايزك تحب، الشيطان عايزك تمشي وراه وراه في قصة الحب لحد ما تكفر بالله، لحد ما تكفر بالله. والقصص كتيرة في اللي حب بنت وطلعت نصرانية وقعته في التنصير إلى غير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما تركت على أمتي بعدي أضر على الرجال من النساء. عن سعيد بن المسيب قال: ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. لما الشيطان ييأس من إنسان، لما تكون راجل يخوف الشيطان، خلاص يبقى الكارت بقى النهائي اللي هيجيبك هو النساء. علشان كده أنا ما شفت الشيخي أتقى ولا أخوف في حياته من شيء في الدنيا أكتر من النساء، حتى يلام ويعاتب من أصحاب القلوب البيضاء وأصحاب النوايا السليمة، ويقول له المرأة يقول لا، وهو أبعد شيء عن امرأة لا تحل له، وأبعد شيء عن الاختلاط. هو ده، هو ده، لازم تتكهرب وتخاف ولا تأمن على نفسك الفتن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لآدم: ما حملك على أكل الشجرة؟ قال: يا رب زينت لي حواء. وعنه رضي الله عنهما قال: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء. ما تستهونش بموضوع المرأة، ما تستهونش بموضوع النساء. وأوله نظرة، وأوله استظراف، وأوله تسليم لحسن النية. لا، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. خليكي خشنة. الله يرحمها ويحسن إليها أختي نجلاء ويسكنها الجنة، كان لما ترد على التليفون كان زوجها بيسمح لها ترد على التليفون، فلما كانت ترد على التليفون، لما أنا أتصل وهي ترد على التليفون، أيامها كان التليفون الأرضي، والله ما كنت أعرف صوتها. كنت أكلمها أرد على التليفون أفتكر الراجل اللي رد عليا أختي، أختي يعني ست البنات، ولكن اللي رد عليا ده مش صوت بنت خالص. السلام عليكم، مين حضرتك؟ تتكلم ازاي؟ اقول لها معذره انا اسف اتكلمت نمره غلط، لحد ما اكتشف انها اختي. ولما شفتها بقى وهي ماسكه السماعه بتتكلم ازاي؟ هم دول الناس اللي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما ينفعش، مش من حقك تكوني ساذجه، مش من حقك تحسني الظن بالناس اللي معاكي في وسيله مواصلات، مش من حقك، مش من حقك تعيطي في الشارع فالناس يطبطبوا عليك تسيبوهم، سيبيهم. مش من حقك تسيبي حد يلمسك بحسن نية، مش من حقك، مش من حقك، مش من حقك تضحكي لواحد بحسن نية، مش من حقك تليني تهزري مع واحد، مش من حقك تهزري مع حد لا يحل لك، مش من حقك تحكي مشاكل البيت لحد، مش من حقك، لأن كل ده بيجر العشق. فأطمع الذي في قلبه مرض، في قلبه يا أخت، ده مستخبي المرض في قلبه مش على وشه. على وشه حمل وديع، على وشه أخ، على وشه راجل طيب، على وشه إنه إنسان محترم ومحب وشفيق، مش كفاية اللي على وشه. يا رب اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. يا رب يا رب، ما أحسن الناس فينا من ظن، فاجعل تحته ما ترضى به عنا يا رب. علشان كده ما ينفعش، مش من حقك تعملي الكلام ده. وأقول لك أنت بقى، مش كل واحدة تحسن بيك الظن تسبل لها المعروف وتسبل لها الحنان والمودة، لأ، لأن ده هيوقعك، هيوقعك في ذل العشق. كذلك أقول الأمان، الأمان، القصص السيئة والتجارب اللي انت فيها، وكلكم عارفين كما تدين وتدان، وكلكم عارفين اللي كان بيلعب مع بنت وبعدين لما جم اخواته يكلموها ما عرفهاش، شوفوا اللي في بطنها ده بتاع مين، انا ما عرفهاش. ومرت الايام واخته ابتليت فراح للي زنى فيها قال لها، فقال انا ما عرفهاش، شوفي اللي في بطنها بتاع مين، ومرت الأيام وابتلي في مراته، ومرت الأيام وابتلي في بنته. الله، ويقولوا طب مش ربنا بيقول ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ ذنبهم إيه دول؟ ما ذنبهمش. اللي بينه وبين ربنا حاجة يستحق بيها الذنب يبقى بعدل الله، واللي ربنا نزل عليه فيهم ابتلاء وهو من غير ذنب يبقى رفع درجات، ربنا ما بيظلمش. اللي مش بيجازى في الدنيا هيجازى في الآخرة. لكن زي ما الراجل ده أفسد بنت وعاشق بنت وتعلق ببنت وفتن بنت ليها أب وأخ وزوج، يبقى يدوق عمل إيه في الأب بابتلاء في بنته، ويدوق عمل إيه في الأخ بابتلاء في أخته، ويدوق عمل إيه في الأخ والأب والزوج، يبتلى في أخته ويبتلى في بنته ويبتلى في زوجته والعياذ بالله، علشان يدوق اللي عمله في الرجال. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. مش هتشوف الأمان، كله سلف ودين. عارف خطيرة دي، إن زي ما أنت ماسك إيد بنت دلوقتي ومش هتبقى من نصيبك، البنت اللي هتبقى من نصيبك هي دلوقتي ماسكة إيد ولد. شفت بقى، شفت بقى، سلف ودين، ربنا عدل سبحانه وتعالى. ويا خسارة عمرك، يا خسارة عمرك. مش عارف الكلام ده ممكن يضحك حضراتكم، لكن خيبة وحسرة. بيقول لها امتى بقى نتجوز واصلي بيكي امام واقول اذكار الصلاة على صوابعك؟ يا سلام، هو انت عايز تتجوز عشان تقول اذكار الصلاة على صوابعها؟ واحد سمع الكلام ده متجوز راح قال لمراته تعالى اما اصلي بيكي ركعتين، خلصوا صلاه قال لها هاتي ايدك يا حاجه. قالت له مالك في ايه؟ قال لها بس هاتي ايدك. اديت له ايديها، فمسك ايديها وقعد يقول اذكار الصلاه. سبحان الله، فاكر ده يعني عشق، فاكر ده يعني متعه، عايز يجرب اللذه اللي سمع عنها دي. فبيقول على صوابعها سبحان الله، وهي الست يعني غلبانه، اخر اخر معلومه عندها ان ممكن الصوابع يتقال عليها ادي البيضه وادي اللي قشرها وادي اللي كلها وادي اللي قالها ام. ما تعرفش ان 2016 دلوقتي بيتقال اذكار الصلاه على الصوابع. فمسك ايديها بتقول له مالك يا راجل في ايه؟ قال لها بس ثانيه واحده بس هقول اذكار الصلاه. فبيقول اذكار الصلاه؟ قال لها حسب ايه؟ قالت له حاسه انك فاضي. الناس اللي اتجوزوا وخلفوا وداقوا امتع شيء في حياة راجل وامرأة ما قالوش أذكار الصلاة على قديم بعض، ما عملوش اللي انت بتحلم تعمله. يا خسارة عمرك، من غير انتاج ذرية، من غير انتاج حب حقيقي، من غير ذوق المتعة بجد. مش دي المتعة. شات مين يا عم يا ابو شات؟ رسايل مين يا ابو رسايل؟ رسايل مين؟ الناس اتجوزت وخلفت واتجوزت تاني وخلفت وداقت المتعة الحقيقية وانت بتحلم تشوف صورتها. هو ده، هو ده عمرك عدى كده؟ كذلك أقول الآخرة، الراجل في الآخرة اللي كان بيغض بصره ربنا بيكافئه بغض البصر ده من الحور العين. وابن القيم عليه رحمة الله بيقول في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عن بعض السلف أن هناك نهر في الجنة اسمه البيدخ. خلي بالك اللي بتحب الكورنيش، خلي بالك اللي بتحب تمشي على الكورنيش، في كورنيش في الجنة اسمه البيدخ. البيدخ ده قال عليه لآلئ تنبت فيه الحور، وليس بين أن يراها ولي الله وأن تصبح زوجته إلا أن يمس معصمها، فإذا مس معصمها تبعته، فإذا تبعته نبتت مكانها حوراء أخرى. شفت يا عم الجواز في الجنة بالتاتش، ولا قايمه ولا مؤخر ولا، اصبر علشان تنول، غض بصرك عشان تنول، غير نمرة تليفونك عشان تنول، الغي حسابك على فيسبوك عشان تنول، علشان ربنا يكرمك ويجعلك موفق وينولك الكلام ده. شوف بنات الجنه وحور الجنه، ده انت علشان تتجوز واحده طيبه لازم تتوب دلوقتي، فكيف بالجنه التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بصر. الآباء والأمهات، الأم اللي ما تقولش لزوجها على أسرار الأولاد لدرجة تفسد الأولاد، تبقى اسمها إيه؟ أنا مش هقول اسمها إيه، لكن دي غدرة، دي غدرة منك إنك تقولي للأولاد محدش يقول لأبي، محدش يقول لأبوك، أوعى تقول لأبوك. إزاي أوعى تقول لأبوك؟ ده الراجل ده رايح النار بكل خطوة مشيتها البنت دي، وبكل دقيقة في مكالمة، وبكل نظرة، وبكل هدية. نقول ايه لراجل؟ نقول ايه لأب؟ اذا كان ام، اذا كان زوجته اللي ائتمنها على الاولاد، والرسول بيقول واذا غاب عنها حفظته، نقول ايه لو الام؟ لا يا حجة، اسمعيني كويس، مهما كنت طيبة ونيتك طيبة ونفسك تفرحي ببنتك، انت مش حماته. الولد اللي ضحك عليكي وبيقولك يا حماتي، انت مش حماته، انت غادرة، انت غادرتي بزوجك، ان بنتك على علاقة، وانت بتتستري على العلاقة دي. لا، خليكي بستين راجل يا حجة، خليكي ارجل من ستين راجل، عقلي بنتك، خليكي ارجل من ستين راجل، حتى لو زوجك مش في باله ومش في دماغه ومش مهتم وما بيغيرش، ولو قلنا له مش هيعمل حاجة، خليكي انت بستين راجل، لان شرف البنت دي شرفك. مشيتها في الشارع مشيتك، لازم تشوفي بنتك بتمشي ازاي في الشارع، شكلها ايه وهي بتمشي خطوات، لازم تشوفي بنتك لابسه ايه، لازم تشوفي بنتك شنطتها فيها ايه. ولما نقول ان الاب يعرف خصوصيات اولاده ويشوف رسائل تليفوناتهم، والام تفتح شنط بناتها ونقول نشوف الدولاب فيه ايه، لما نقول كده ما بنقولش ان احنا نخون الناس ونشك فيهم، لا، نقول نحميهم. انا لما اروح لدكتور واقول له اسناني بتوجعني، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، انا عايزه يقول لي انت ما فيكش حاجه روح، ولا عايزه يفترض فيا كل حاجه وحشه ويبدا يطمن ان انا ما فيهاش كذا وما فيهاش كذا وما فيهاش كذا وما فيهاش كذا لحد ما يطمن عليا؟ هو ده الاب، لازم يشك في ابنه، مش يشك في ابنه شك وحش، لا، انت تشكه وتداوي الشك ده. هات يا ولد، دخلت على بنتك لقيتها بتقفل التليفون بسرعه، تعمل نفسك مش واخد بالك؟ لا، ولا تمسك التليفون من وراها في الموقف ده، يبقى تقول وريني التليفون في ايه، وبعد ما مسكت التليفون في ايه والبنت واقفه وصعبان عليها نفسها ان انت شكيت فيها، داوي الجرح ده حالا بطبطبه وهديه وبدمعه منك يا اب، وقول له اصل انا بخاف عليكي، انت غاليه قوي، انت طاهره قوي، انا ما اكلتكيش الا حلال، وعايز اطمن عليكي، انا بحميكي من شخص تاني مش منك، انت طيبه، انا خايف انت يضحك عليكي. لازم تخلي بالك ان صوت بنتك بيعبر عن اخلاقك انت. ما ينفعش تبقى انت منتقبه وبنتك متبرجه. ما ينفعش تبقى انت حريصه على اللبس الطيب وتلبسي بنتك وحش وتقولي خليها تعيش سببها. صاحبيها واكتمي اسرارها، ولكن بقدر، بحيث ان الموضوع ما يخرجش عن السيطره. ومش عايز اقول لكم امثله وحشه، كفايه الحياه مليانه حاجات وحشه، لكن ما تتستريش، لان كل حاجه اولها قليل واخرها كبير، وهتبقي انت شريكتها. لازم يبقى تكتيمك ده الى اجل. يا كل اب، لازم زي ما اديت بنتك مصروف وزي ما اديت ابنك مصروف، لازم تعرف المصروف ده راح فين، لازم تعرف المصروف ده راح فين، راح على سجاير، راح على عطر محرم، راح على برفان مش كويس، راح على لبس مش كويس، مصروفك بيروح فين. وفي نفس الوقت النعمة اللي انت شايفها على بنتك او على ابنك ده بفلوسك ولا لا، ولا في حاجة اكتر من فلوسك؟ ما ينفعش بنتك تلبس اغلى من اللي انت شاريه، واغلى من اللي انت مديلها تجيبه، جابت الفلوس منين؟ لو هي بتشتغل ما ينفعش تديها اكتر من مرتبها، ما ينفعش تبقى لابسه اغلى اكتر من مرتبها، لازم تعرف كل هديه مع بنتك مين اللي جابها لها وليه. لازم، انت ربنا هيسالك عن الامانه دي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شك وداوي الشك ده، شك بالمعروف، ما تكسرش الدنيا بالباطل، إن بعض الظن اسم ظن، وداوي الظن ده بالمعروف وبالحب. لكن كل ما هنقول لك خلي بالك، ما بنقول له كده خلي بالك بنتك متبرجة، يقول لا أنا بنتي واثق فيها، خلي بالك بنتك بتعمل كذا، لا أنا بنتي ما جراش حاجة، خلي بالك بنتك ماشية مع واحد، لا لا لا أنا بنتي ما تعملش كده، ده زميلها، خلي بالك بنتك، خلي بالك، خلي بالك، لحد ما هو يجي يقول لنا الحقوني بنتي حامل. شك وداوي، ظن وتوب. ليه؟ لان كل مرحله سنيه ليها اخطارها، وانت عارف اكتر من اي حد، لان انت عشت المرحله دي معاهم. لو انت مش غيران ربنا بيغار، لو انت ما بتغارش ربنا بيغار سبحانه وتعالى. وخلي بالك ان تكبير الدماغ ده مش سعاده، لا، لان جواك ضمير بيحتقرك. لما تكبر دماغك ان بنتك ماشيه والناس بيبصوا لها، ان زوجتك ماشيه والناس بيبصوا لها، ان بنتك راجل بيكلمها في التليفون، ان بنتك واحد بيبعت لها رسائل، ان بنتك داخله عليك بدبدوب احمر، ان بنتك معلقه او في اوضتها ورده حمراء، انك تكبر دماغك انت بتسقط من عين البنت ومن عين امها ومن عين اللي بيعشقها. والله وانت عارف كويس الكلام ده، انت عارف ان هو مادام اتمكن منها غصب عنك يبقى انت قوامتك انهارت وسلطانك انهار، وهو ده العشق وهي دي حكايته. والاحصائيات بتقول يا عشاق، والاحصائيات بتقول يا اللي بتدوري على زوج على فيسبوك وعلى النت، يا اللي بتدوروا على زوج بالعشق، الاحصائيات بتقول ان 75% من المطلقات كانوا عشاق، وان 5% بس، 5% بس من المطلقات كانوا جواز صالونات. اختاري شات ولا امومه، ورده ولا ورد العمر كله، لمسه ايد ولا حضن. اختاري اختاري 5% طلاق في زواج الصالونات، و 75% من جواز الحبيبه بيفشل وبيترتب عليه الطلاق. عشان كده ابن القيم بيقول: وكم أكبت فتنة العشق رؤوسا على مناخرها في الجحيم، وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم، وجرعتهم بين أطباق النار كؤوس الحميم، وكم أخرجت من شاء الله من العلم والدين كخروج الشعرة من العجين، وكم أزال العشق من نعمة وأحل من نقمة وأنزل من معقل عز، فإذا هو من الأذلين، ووضعت من شريف رفيع القدر والمنصب، فإذا هو في أسفل سافلين. وكم كشف العشق من عورة، وأحدث من روعة، وأعقب من ألم، وأحل من ندم، وكم أضرم العشق من نار حسرات أحرقت الأكباد، وأذهبت قدرا كان للعباد عند الله في قلوب العباد. وكم جلب العشق من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فقل أن يفارق العشق زوال النعمة، دايما مع بعض العشق وزوال النعمة، أو فجأة نقمة، أو تحويل عافية، أو طروق بلية، أو حدوث رزية. فلو سألت عن النعم من الذي أزالك، والنقم من الذي أدى لك، والهموم والأحزان ما الذي جلبك، والعافية ما الذي أبعدك، والستر ما الذي كشفك، والوجه ذو النور ما الذي سودك، والحياة ما الذي كدرك، وشمس الإيمان ما الذي كورك، وعزة النفس ما الذي أذلك، وبالهوان بعد الإكرام بدلك. لأجابك كل ذلك بلسان الحال اعتبارا، وإن لم تجب بالمقال حوارا. هذا والله بعض جنايات العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون. يا اللي ظلمت الحب، مش هو ده الحب. الحب حب في رضا الله، وحب في ابتغاء وجه الله، وحب يدخل الجنة، وحب يحبب في الله. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. توبوا من العشق، غيروا الهواتف، غيروا الأرقام، ما تبعتلوش رسالة تقوليله من هنا ورايح مش هنكلم بعض. توبوا توبة من غير مقدمات، ابدأوا حياة جديدة طاهرة، وربكم كريم يغفر الذنوب ويبدل السيئات حسنات. وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وعنكم، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني بذنبي يا إلهي أعلموا، مني بذنبي يا إلهي أعلموا.